بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فريضتان شاقتان، فريضة الحج وفريضة الصوم. هناك ظاهرة بالنسبة إلى هاتين الفريضتين، أنه بعد كل فريضة الله سبحانه وتعالى جعل عيدا، وجعل في العيد مجموعة مراسم: صلاة العيد، مساعدة الضعفاء والفقراء إما على أساس الأضحية والقربان أو القرابين التي تقرب إلى الله تعالى، أو الهادي يسمى، وإما زكاة الفطرة. إحنا نلاحظ بالنسبة إلى الحج مثلا، طبعا فريضة شاقة، يعني مو سهلة الشكل، التزاماتها صعبة، أيامها مخصوصة، مو كل الإنسان بكيفة مثلا، يا ساعة اللي يريد يروح، يا يوم العمل الذي يريد أن يعمله إلى آخره. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل من بعد هذه الفريضة جعل عيد. العيد في الواقع أولا يجمع الناس على المحبة، على الوئام، يجمع الناس على السعادة وعلى الفرحة والسرور. العيد على أساس أن الإنسان وفقه الله سبحانه وتعالى لأداء فريضة كبيرة جدا. تشوف بالنسبة إلى فريضة الحج، الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. زين، بعدين ومن كفر، يعني الشخص الذي يستطيع الحج ولا يذهب إلى الحج. لذلك احنا عدنا في الروايات أن إذا يستطيع الحج ولا يذهب إلى الحج، وبعدين فاته الحج، يعني إنسان ما يقدر يعتمد على صحته وعافيته، ولا يقدر يعتمد على غناه أنه غني وأنه دائما ميسور ويتيسر للسفر إلى الحج، ربما كان متمكن بعدين صار فقير أو ألمت به الحوادث ونعوذ بالله ما قدر يروح للحج. أكو بعض الروايات يقول الشخص الذي يجب عليه الحج ويفرط بالحج ولا يمضي، يقال له عند الموت: مت يهوديا أو نصرانيا، يعني خارج الملة الإسلامية، خارج الإسلام. عليه اهتمام الإسلام بالموضوع كثير جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى خلى لهذه الفريضة فرد ميزة، أن الإنسان الحج أو الحاج يروح يعيد ذاك اليوم، يقوم ببعض الأعمال، ومن جملة الأعمال التي يقوم بها صلاة العيد. يعني الله تعالى جعل صلاة العيد للحجاج ولغيرهم، على كل حال الأصل للحجاج هو صلاة العيد ذاك اليوم، لأنه العيد ليس بمعنى فترة أو فد يوم للطرب والغنى والفسخ والفجور واللهو واللعب. المفهوم اللي عندنا في العيد مفهوم إنساني، مفهوم معنوي، ولذلك تشوف كل حركات الإنسان المؤمن بالعيد. أنت أقرأ ذني كتب الأدعية أو الكتب اللي تتحدث عن موضوع العيد، أصلا يغتسل ويقرأ الدعاء الفلاني، أول الصبح يصبح يقرأ الدعاء الفلاني، يطلع من بيته يروح إلى الصلاة يقرأ الدعاء الفلاني، في الصلاة يقرأ كذا، في بعد الصلاة المستحبات، وهكذا يعني ليلة العيد يقرأ الدعاء الفلاني. هذا كل ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، يعني خلاف كل ما هو متعارف عند الناس. يعني عند الناس بصورة عامة لما تجي غير المؤمنين في العيد عندهم فرد مجال للهو واللعب إلى آخره، بينما الإسلام يعتبر العيد فرد مناسبة طيبة لعبادة الله سبحانه وتعالى، ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فشوف هناك يوم عيد الفطر، عيد الأضحى، هذا تجي إلى عيد الفطر هم كذلك، الإنسان يكمل هذه الفريضة الواجبة عليه الشاقة، بعدين لما يكمل مثل ما مثلا يحتفل، ماكو بعض مثلا لنفرض الجنود أو لنفرض قد عمل صعب يقومون به بعدين يحتفلون فرد احتفال، هذا الاحتفال مو احتفال أنه خلصنا من هذا الشيء، مو احتفال على أنه الحمد لله أفوي خلصنا، لا لا مثل ما يقولون لا قال لا شنو من هذا اسم الذي فراق عيد، لا مو قصة فراق عيد، يعني الإنسان يعيد، الإنسان يحتفل بأن الله وفقه لأداء هذا الواجب. شو الإنسان عنده في التكليف صعب إذا أدى يرتاح نفسه، حتى الصلاة صعبة على الإنسان، لكن لما الإنسان يصليها يريح نفسه، دين الله سبحانه وتعالى يؤدي هذا الدين، يشوف نفسه مرتاح نفسيا، المؤمن يشوف نفسه مرتاح نفسيا لأنه أدى التكليف الشرعي. كذلك يحتفل المسلمون بعد شهر رمضان المبارك، شهر الصيام، شهر الطاعة، شهر العبادة، شهر القيام، شهر العمل الشاق، يحتفلون بأن الله وفقهم لأداء هذا الواجب الملقى على عاتقهم المفروض عليهم. والله تعالى يعطي الجوائز، لأنه أكو في بعض الروايات في كل ليلة لله تعالى، في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 1000 عتيق من النار. فإذا كانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة اعتق الله تعالى في كل ساعة منهما 1000 عتيق من النار، وإذا كانت الليلة الأخيرة وقيل ليلة العيد اعتق الله تعالى بعدد ما اعتق في الشهر كله. يعني هذه من نعم الله تعالى على العباد. أصلا الله تعالى فاتح أبواب الرحمة في شهر رمضان ويريد ينجي الناس ويريد يرحم الناس ويريد ينقذ الناس من الهلكة، وهو أرحم الراحمين وهو أجود الأجودين وهو أكرم الأكرمين، الأمر إليه. زين، فهذه جائزة. جائزة الثانية اللي نعطيها أيضا الله سبحانه وتعالى أدعية المؤمنين حسب ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته، دعاؤكم فيه مستجاب كما أنه عملكم فيه مقبول إن شاء الله، إذا نية صالحة صادقة عمل مقبول. بس الفرحة تكون لازم تكون عامة، الفرحة تكون عامة، ولذلك يشوف يوم العيدين، يوم العيدين حرام الصوم، حتى لو فرضنا واحد طول السنة يصوم، طول السنة يصوم، هل يومين هذه حرام عليه؟ حرام عليه يصوم، مو أنه بكيف يصوم يوم يكون يصوم. ليش؟ لأنه على الحديث الشريف يوم العيد يوم أكل وشرب وبعال، ومهما كان فالناس لازم يكونون يشتركون في الفرحة، يشتركون في المحبة، واحد يزور الثاني، واحد يهنئ الثاني، واحد يصافح الثاني، هذه كلها ثوابات أكو عليها، المصافحة والكلام الطيب وتبادل الزيارات، وكل لا ننسى يا إخوان لا ننسى الضعفاء، لا ننسى الفقراء، لا ننسى المرضى، لا ننسى اليتامى، لا ننسى المستضعفين، لأنه أكو ناس ما لهم أحد يجي ليهم، فيشوف عاينون يمنى ويسرى ماكو أحد يجيهم. بعض المرضى في المستشفيات أو بيوتهم أو شيء هم واحد ما يجي، فبلسم لجراحهم النفسي. لما يجي واحد أو كم واحد يجون ليهم يعودوهم يزوروهم يسلمون عليهم يعايدوهم، هذا هم إلى أثرا. أكو عندنا ناس، أكو ناس الذي يذكرون على كل. ومن جملة الأشياء التي جعلها قلنا أنه في عيد الأضحى الأضحية، هذه هم بها فائدة، لأنه الإسلام مو بس يمشي على المعنويات، الماديات هم يهتم بها، الماديات هم يهتم بها. ولذلك منا يقول أقيموا الصلاة والآتوا الزكاة، يعني مو بس صلاة وهاي هي. قد يكون واحد 100 ركعة صلاة يصلي قلبه ما ينطيط دينار واحد أو يطي دولار، وبعض هالشكل. لكن الله تعالى يريد ينقذ الناس من النفس البخيلة، وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيش ينقذ الإنسان نفسه من الشح؟ يعلم نفسه على العطاء، على السخاء. لا يكون المؤمن جبانا ولا بخيلا، من صفات المؤمنين الكرم أو السخاء والشجاعة وحسن الخلق كما في بعض الروايات الأخرى. فالإنسان الذي يفكر في غيره، يفكر في المستضعفين، يعني عنده عطف، عنده رحمة، عنده عاطفة، فهذا الله تعالى يحبه، لأن إن الله يرحم من عباده الرحماء. ولذلك خلى زكاة الفطرة، زكاة الفطرة هذه نوع مساعدة للضعفاء، مساعدة للفقراء، وهي إتمام للصوم، يعني سبب أو من جملة الأسباب والعلل لقبول الصوم حسب بعض الروايات. على كل حال القرآن الكريم يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كثير من علماء التفسير يقولون المراد من قوله تعالى قد أفلح من تزكى يعني أعطى زكاة الفطرة يوم العيد، لأن الزكاة الفطرة قبل الصلاة، قبل صلاة العيد يكون يطيها، أو يخليها على كتر. قد أفلح من تزكى بعدين يجي المن إلى الصلاة وذكر اسم ربه فصلى، يجي إلى صلاة العيد. وأكو تزكية أخرى، طبعا هي هذه نفس دفع الأموال، نوع من التزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الإسلام يريد يعود الإنسان، يعلم الإنسان على العطاء. ولذلك يقول الحديث الشريف اتقوا النار ولو بتمرة، ولو بنصف تمرة، ولو بشربة ماء. هي تمرة ونص تمرة شنو تشبع الإنسان؟ ما تشبع الإنسان، لكن الإنسان إذا تعود أن يقول ما عندي ما عندي ما عندي، لو مليونير يصير يقول ما عندي، لكن من يوم الأول إذا تعود حتى على تمرة واحدة ينطيها، إذا صارت عنده فلوس أكثر ينطي أكثر، يعني يتعود يتعلم على السخاء، على مساعدة الآخرين. زين، فتشوف موضوع التزكية، لاحظوا يا إخوان، مستحب الإنسان في الصلاة، صلاة العيد أو العيدين، بالركعة الأولى يقرأ بعد الحمد سورة الأعلى. سورة الأعلى بيها شنو؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، إلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، فبيها تزكية، تزكية النفس في ألوان التزكية المعنوية، تزكية المادية، تزكية الروحية النفسية. في ثانية الركعة الأخرى مستحب يقرأ سورة شنو؟ والشمس وضحاها، سورة الشمس. سورة الشمس هم بها عن التزكية، وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. هاي ست قسمات. ست شمرة أقسم ست أرقام. زين. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، نتيجة شنو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالسورتين بيهن الحديث عن التزكية، بيهن الحديث عن تزكية النفس. هذا نوع من التأكيد حتى الإنسان من يقرأ أو يسمع، يعني حتى الإمام إذا يقرأ هو يسمع، هذا حتما يأثر فيه فيتعود على الزكاة. وطبعا العيد الصحيح كما يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كل يوم لم تعصِ الله تعالى فيه فهو عيد. عيد يعني الفرحة الصحيحة الواقعية. شنو؟ أن الإنسان ما مطلوب لله، أن الله تعالى راضي عنه، أن ما مسوي خلاف، ما مسوي معصية، ما مسوي خطيئة ولا ذنب. هذا عيد يعني واقعا، هذا عيد للإنسان. فيقدر الإنسان العيد يسوي عيدين، يعني هم عيد المتعارف العرفي عند الناس، وهم عيد بينه وبين ربه، ألا يرتكب ذنبا، ألا يرتكب خطيئة، وذاك اليوم يكون له عيد. على كل حال، كلمة العيد يقولون علماء اللغة مشتقة من العود، هي أصل الكلمة عود، لكنه أجروا لها عملية جراحية كما يقول علماء الصرف والنحو، صارت عيد عوض عود. يعني هذا اليوم يعود على الناس، لكن يعود على الناس بالفرح، وإلا أكو أيام تعود على الناس لكن عاشور، إذا بالحزن عاشور ما يسموه عيد، يعود لكن كل شيء يكون. طبعا أعياد أكو دينية، أكو أعياد قومية، بعض أكو أعياد وطنية. العيد ما لم يخالف الشرع ماكو مانع بيه، لكن على كل حال في الإسلام ذن الأعياد موجودة، أهم الأعياد، والجمعة هم عيد ينحسب، وأعظم الأعياد هم عيد الغدير كما ورد في الروايات الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يتقبل صيامنا جميعا، وقيامنا وصلاتنا وأعمالنا وتلاوتنا للقرآن، حضورنا المجالس وأدعيتنا، ويستجيب دعاءنا جميعا في حق أنفسنا وفي حق غيرنا، وأن لا يخرجنا من هذا الشهر العظيم صفر الكف، وإنما نخرج غانمين سالمين فاتحين منتصرين. ويؤثر شهر رمضان على كل أيام سنتنا إلى السنة المقبلة إن شاء الله. آثار شهر رمضان لازم تبين على الإنسان، تقوية الإرادة، إذا المستحبات في العفو، إذا المباحات في ساعات الصوم الإنسان يبتعد عنها، محرمات ولازم يبتعد عنها، لكن حتى المباح، الماي المباح إلى الأكل المباح إلى الزوجين اللي مباح واحد على الثاني في ساعات الإمساك ممنوع، فهذا يتقوى عزمه، تتقوى إرادته. فبعد ذلك، بعد شهر رمضان ما يجي يقرب من الحرام، لأن الذي منعه من الحلال هو معه. فشنو الفرق بين هذا وذاك؟ هناك ممنوع من المباح ومن الحلال لأنه في ساعات الصوم، هنا نقو بالأصل ممنوع أصلا فيه غضب الله وإلى آخره. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين الصالحين على أنفسهم. مفهوم شهر رمضان وعد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اللي ينظرون إلى الأمور نظرة واقعية، فد مفهوم خاص واقعا. يعني انت تعال الى كل المذاهب، كل الطوائف الإسلامية وغير الإسلامية، ما ترى هيك نظرة إنسانية معنوية لشخص فرض الله عليه الصوم بالنسبة إلى شهر الصوم، بالنسبة إلى وقت الصوم، بالنسبة إلى شهر رمضان. الأئمة صلوات الله عليهم مو بس عندهم خيال واسع وأدب رفيع، عندهم نظرة خاصة ونظرة مثبتة ومركزية لحقائق الأمور، لحقائق الأشياء. والكثير من الناس شهر رمضان إجا صاموا وخلص شهر رمضان في أمان الله. تعال شوف الإمام زين العابدين شو يقول عن شهر رمضان. لاحظ الإمام زين العابدين شلون يعتبر شهر رمضان، شنو شنو من شهر. نقرأ دعاء الوداع للإمام زين العابدين سلام الله عليه، وإن شاء الله نستفيد من نفحات هذا الدعاء، نستفيد من معنويات الإمام زين العابدين عليه السلام، ما ينفعنا في حياتنا وآخرتنا إن شاء الله. طبعا الدعاء مطول، بس القسم الأول مالته عن التوبة وما شابه، احنا شوية طبعا رفقا بالمؤمنين والمؤمنات مكان الحاجة نذكرها. صلوا على محمد وآل محمد. اقرأوا وياي بارك الله بكم. هذا يسموه دعاء وداع شهر رمضان. طبعا هذا بعد ودعنا شهر رمضان، الآن أوائل دخولنا في الشهر الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول، ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك، هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت، وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم آثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلة، متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك، وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك، القريب إلى من حاول قربك، وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الذمام المحفوظ

فإذا بلغتناه فاعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة، وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة، وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر. اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان، ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، فصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاعنين، واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه برحمتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص. اللهم صل على محمد وآله، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا، أجلبه لعفو وأمحاه لذنب، واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، واجعلنا من أسعد أهله به وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه. اللهم ومن رعى حق هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها وقام بحدوده حق قيامها واتقى ذنوبه حق تقاتها أو تقرب إليك بقربة أوجبت رضاك له وعطفت رحمتك عليه، فهب لنا مثله من وجدك وأعطنا أضعافه من فضلك، فإن فضلك لا يغيض وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض، وإن معادن إحسانك لا تفنى، وإن عطاءك للعطاء المهنى. اللهم صل على محمد وآله، واكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أضمرناه، توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة، توبة نصوحا خلصت من الشك والارتياب، فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به وكآبة ما نستجيرك منه واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين. اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا، من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد نبينا وآله، كما صليت على ملائكتك المقربين، وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين، وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين. وأفضل من ذلك يا رب العالمين، صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا، إنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله، وأنت على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.